الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليك، عندها من الأولاد والبنات تقول ما فيهم البركة ولله الحمد والمنة، تقول ولا ترغب بالحمل أبدا، تقول خصوصا أنها وزوجها لم يعودوا يتحملوا الأطفال، تقول واكتشفت الآن أنها حامل لها قرابة الشهر وخمسة أيام، فهل يجوز لها أن تسقط هذا الحمل؟ تقول علما أن نفسيتي متعبة ولم أعد أتحمل الحمل ولا الأطفال. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبك وأن يشرح صدرك لتقبل هذا الأمر الذي قدره الله عز وجل عليك. أوصيك يا أختي بالصبر واحتساب الأجر، وأن ما اختاره الله عز وجل لك خير مما تختارينه لنفسك، ولا تدري ربما فلاحك وصلاحك ودخولك في الجنة يكون على يدي هذا المولود الجديد بإذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. وغالب النجابة إنما تكون في آخر الأولاد، وغالب من يخدم والديه إنما هم آخر العنقود كما يقولون. فبما أن الله عز وجل قدر عليك الحمل فانشرحي صدرا بما قضاه الله عز وجل وقدر، فأنت مؤمنة تشهدين أن لا إله إلا الله وتعلمين أن ربك لا يقدر عليك إلا ما هو خير لك. فبما أنك لم تأخذي كافة الاحتياطات لعدم الحمل وقدر الله عز وجل عليك هذا، فانشرحي صدرا بقضاء الله عز وجل، وقولي أهلا وسهلا بما قضاه الله عز وجل علي وقدره، وأري الله عز وجل من نفسك خيرا بالصبر واحتساب الأجر، وأنت أهل لذلك بإذن الله. فإن الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أعظم أركان الإيمان وهو سادسها، ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بما قضاه الله عز وجل وقدره. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وإني بإذن الله عز وجل يعني أفتح ذهنك على أن هذا الولد بإذن الله عز وجل أو هذه البنت سوف تنتفعين بها أنت وأبوها بإذن الله عز وجل في حياتكم، وسوف تبر بكم، وسوف تكون من خير أبنائكم خلقا وخلقا بإذن الله عز وجل. لكن اصبري واحتسبي، وإياك وإياك ثم إياك، احذري ثم احذري ثم احذري أن تفكري ولو لحظة واحدة في إسقاط ما خلقه الله عز وجل في رحمك وجعله في قرار مكين. فإن لهذا الجنين الجديد حقا في الحياة، فاتركيه على ما قضاه الله عز وجل وقدره. والإنسان لا يدري عن الخير، لأن الإنسان جاهل وظلوم ولا يدري إلا عن ما يعلمه فقط، وأما ما هو في علم الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فلربما سعادتكم لا تكون إلا على يد هذا المولود الجديد، وغناكم لا يكون إلا على يد هذا المولود الجديد، وخيركم ورضى الله عز وجل عنكم وانتفاعكم في دينكم ودنياكم وبعد مماتكم في قبوركم لا يكون إلا على هذا المولود الجديد. فإياك أن تسيء الظن بالله عز وجل، وإياك أن تفرضي مفاسد على هذا المولود الجديد، وأنه لن تزداد به إلا تعبا وتعاسة وفقرا. لا، الله عز وجل هو الذي يرزقكم ويرزقه، ويهديكم ويهديه، ويتكفل بكم ويتكفل به. إياكم أن تكونوا أن تحيوا سنة الجاهلية في هذا، وأن تقتلوا أولادكم خشية الهم أو خشية الفقر أو خشية قلة ذات اليد. فالله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ورزق كل على الله عز وجل، رزق كل على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بل إن السلف رحمهم الله كانوا يستكثرون في انفتاح أبواب الأرزاق باستكثار الأولاد. فكل مولود يولد برزقه، كل مولود يولد برزقه. فالذي أوصيك به أن تصبري وأن تحتسبي وأن تترك الأمر على ما هو عليه، وأن تحسني ظنك بالله، وإياك ثم إياك أن تتجرأي على إسقاط هذا المولود، فاترك الأمر لله عز وجل بما أنه جاء، فأهلا بقضاء الله عز وجل وسهلا. ولن يرى الله منا إلا كمال الصبر واحتساب الأجر وحسن المراعاة وحسن الثقة به عز وجل وحسن الظن بأنه لن يخيبنا ولن يرزقنا إلا ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا، والله أعلم.